خروج المسيح الدجال هو أول علامة من علامات الساعة الكبرى. والمسيح الدجال هو رجل من بني آدم من اليهود، فهو من البشر وليس من الجن ولا الملائكة، وهو حقيقة وليس خرافة، وهو مخلوق من أبوين يبقيان 30 سنة لا يولد لهما حتى يأتيهم الله جل وعلا بهذا المسخ. فهو ممسوخ العين، عينه اليمنى بارزة ناتئة يبصر بها كأن عينه عنبة طافئة. وكان النبي يشبهه بعبد العزى بن قطن، وهو رجل من خزاعة. أما عينه اليسرى فهي ممسوحة لا يرى بها. والدجال هو شاب دميم شديد الدمامة، وفي نفس الوقت عظيم الخلقة، أفحج. ومعنى أفحج أي يوجد عنده تباعد بين الساقين، جعد الرأس، يعني شعره خشن. قال عنه تميم الداري رضي الله عنه: وقد رآه، كما جاء في حديث الجساسة الطويل، قال: حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. فالدجال هو أكبر خلق في هذه الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. والدجال عقيم لا يولد له، مكتوب بين عينيه كافر كتابة حقيقية. وفي رواية: تهجاها النبي فقال كافارا، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب. المسلم يقرأ بين عيني الدجال كلمة كافر ولو كان أميا، والكافر لا يستطيع أن يقرأها ولو كان يحمل شهادة الدكتوراه. والمسيح الدجال هو الآن حي وموجود معنا في زماننا هذا، لكنه مقيد بالسلاسل والحديد في دير. هذا الدير موجود في جزيرة في البحر، هذه الجزيرة لا يعلمها إلا الله. فالدجال حي وهو مسيح ضلالة، كما أن عيسى ابن مريم عليه السلام حي في السماء الثانية وهو مسيح هدى. مسيح سيخرج ومسيح سينزل، وكلاهما سيظهر في آخر أيام الدنيا قبل قيام الساعة. والمسيح الدجال لا تجري عليه أحداث الزمان. وأضرب مثلا على هذا الكلام، فبالمثال يتضح المقال. أصحاب الكهف مكثوا في الكهف 300 عام، وخرجوا من الكهف كما كانوا لم يتغيروا، فلو جرت عليهم أحكام الزمان لأصابهم الكبر وبيضت شعورهم وسقطت أسنانهم. فكذلك الدجال لا تجري عليه أحداث الزمان. والمسيح الدجال له علامات تدل على قرب خروجه. من هذه العلامات أن الخطباء لا يتحدثون عن المسيح الدجال فوق المنابر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. وهذا هو الحاصل، معظم الخطباء والأئمة حاليا في زماننا هذا لا يتحدثون عن المسيح الدجال فوق المنابر. فالدجال قد اقترب وقت خروجه. قال المسيح الدجال عن نفسه كما جاء في صحيح مسلم: وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج. وهنا سؤال: من أين سيخرج المسيح الدجال؟ سوف يخرج من مكان بين الشام والعراق من جهة إيران خراسان، وله حرس وأعوان. جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة وهم جيشه. وسيخرج الدجال من حارة تسمى بحارة اليهودية، وأكثر أتباعه اليهود والنساء والأعراب، واليهود يعدون العدة وينتظرون خروجه. وسيخرج الدجال بسبب غضبة يغضبها، قال عليه الصلاة والسلام: إنما يخرج من غضبة يغضبها. ووقت خروج الدجال يكون بعد الملحمة الكبرى التي تكون في آخر الزمان بين المسلمين والروم، وتفتح على إثرها القسطنطينية، وهي اسطنبول عاصمة تركيا حاليا، وستفتح بالتكبير من غير قتال، وسيفتحها العرب لا غيرهم. وقائد المسلمين في هذه المعركة هو المهدي محمد بن عبد الله الحسني العلوي. قال صالح الفوزان حفظه الله: وتفتح القسطنطينية قبل خروج الدجال بسبعة أشهر، والمسيح الدجال من أعظم الفتن التي يفتن بها الناس على وجه الأرض، فتنته عالمية، فهو أعظم فتنة منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، حتى إن الرجل يدخل بيته فيربط نساء بيته حتى لا يخرج النساء مع الدجال، ويأتي الرجل إلى الدجال ليحذر الناس منه، يقول للناس لا تتبعوه، فيسمع الرجل من الدجال فيتبعه ويترك الإسلام. من أجل ذلك أمرنا النبي ألا نواجه الدجال وأن نهرب منه. والمسيح الدجال يدعي في أول الأمر أنه ولي من أولياء الله، وهو مؤيد ببعض الخوارق، ثم بعد ذلك يدعي النبوة، ثم بعد ذلك يدعي أنه رب العالمين ويفتن به الناس. ومن فتنته أنه يقتل الرجل ثم يحييه بإذن الله، وينشر الرجل بالمنشار من مفرق رأسه حتى يقطع ما بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما، وضعاف الإيمان يفتنون بهذه المناظر ويتبعونه. والمسيح الدجال معه جنة ومعه نار، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح سورة الكهف، فإن حفظ فواتح سورة الكهف أو خواتمها تعصم المسلم من الدجال. ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب وتتبعه، كيعاسيب النحل تستجيب الكنوز وتتبعه كيعاسيب النحل. والخوارق التي مع الدجال خوارق حقيقية وليست تخيلات، أعني مثلا ينزل المطر إنزالا حقيقيا، وما بعث نبي إلا حذر قومه من الأعور الدجال، ونحن آخر الأمم وهو خارج فينا لا محالة، والدجال يدعي أنه رب العالمين، والدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، فإننا لن نرى ربنا حتى نموت، فمستحيل أن نرى ربنا في الدنيا. ولو كان الدجال إلها كما يزعم لأزال هذا النقص والعيب من وجهه. وهذا يذكرني بالأعرابي الذي كان يذهب كل صباح إلى صنمه، وكان يبالغ في تطييبه وتنظيفه. في يوم من الأيام وجد الثعالب تتبرز وتتبول فوق رأس صنمه، فوقف الأعرابي متعجبا وقال: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها، وآمنت بالله الذي هو غالب. وكل القرى والمدن في العالم سوف يدخلها الدجال، إلا مكة فإنها حرم الله، وكذلك المدينة فهي حرم رسول الله، فمن سكن في مكة أو المدينة فإن الله يعصمه من الدجال. وكذلك لا يدخل المسجد الأقصى ولا مسجد الطور، وهي أرض سيناء، وهذه أماكن مباركة ومقدسة. والدجال مشيته في الأرض سريعة، تطوى له الأرض كفروة الخروف. سئل عليه الصلاة والسلام عن إسراعه في الأرض فقال: كالغيث استدبرته الريح، أي أنه يسير سيرا سريعا كسير السحاب إذا ساقته الرياح. ومدينة رسول الله لا يدخلها الدجال، وذلك أنه يقبل على المدينة، فإذا أقبل عليها رأى الدجال مسجد النبي من بعيد من خارج أسوار المدينة، فيقول الدجال: هذا القصر الأبيض قصر أحمد، يعني المسجد النبوي. والمسجد النبوي حاليا في زماننا هذا هيئته كالقصر، ف فكلما هم الدجال أن يدخل المدينة من كل فج من فجوجها أو طريق من طرقها استقبله فيها ملكان معهم السيوف مصلته تمنعانه من دخول المدينة. وعندئذ يذهب الدجال إلى شمال المدينة في أرض سبخة ذات ملح فيضرب فيها صوانة، وعندئذ تنتفض المدينة 3 انتفاضات، فيخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة وكل فاسق وفاسقة، وهذا هو يوم الخلاص. تتخلص المدينة من منافقيها، فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. وسئل النبي عن مدة بقاء الدجال في الأرض فقال يبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم، ولو جمعت سنة وشهرا وأسبوعا مع بقية الأيام لوجدتها 2 كاملين و4 أيام. فقال الصحابة يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، أقدروا له قدره. ويجب عليك أيها المسلم أن تستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال خاصة في الصلاة، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. والمسيح الدجال لم يذكر في القرآن لأنه أحقر من أن يذكر في كتاب الله. ومن أهل العلم من قال إن الله أشار إليه في القرآن في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وإذا كثر أتباع الدجال وعمت فتنته، هنا ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. أين ينزل عيسى؟ ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في بلاد الشام. ينزل وقد وضع كفيه على أجنحة ملكين وشعره يلمع كأنما صب عليه الماء، ويكون نزول عيسى على الطائفة المنصورة. هذه الطائفة الصالحة تكون مجتمعة لقتال الدجال، فينزل عيسى وقت إقامة صلاة الفجر، فيدخل عيسى المسجد فيقول أمير هذه الطائفة وهو المهدي لعيسى عليه السلام: تعال تقدم وصل بنا. فيقول عيسى: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. وبعد صلاة الفجر يلتف الناس حول عيسى ويخرجون من المسجد لقتال الدجال. وعندما يعلم الدجال بنزول عيسى ينطلق الدجال هاربا، ويهرب معه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة، ويلحق عيسى بالدجال فيدركه عند باب لد في فلسطين، وهي بلدة قرب بيت المقدس. فإذا رآه الدجال، أي رأى عيسى، ذاب كما يذوب الملح في الماء. إذا وقعت عيناه على عيسى فر. الدجال لا يريد أن يواجه عيسى، والسر في ذلك أن الله أعطى لنفس عيسى رائحة خاصة إذا وجدها الكافر مات منها. ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فبينما هو كذلك، أي الدجال، إذ بعث الله عيسى ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلبه عيسى حتى يدركه بباب لد، فيقول له عيسى: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيقتله عيسى بحربته، ويتفرق أتباع الدجال ويختبئون خلف الأشجار والأحجار، فلا يبقى شجر ولا حجر اختبأ خلفه يهودي من أتباع الدجال إلا قال الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود والغرقد نوع من شجر الشوك معروف في بلاد بيت المقدس وقيل لمقبرة أهل المدينة بقيع الغرقد لأنه كان فيه شجر غرقد وقطع فمعركتنا النهائية سوف تكون مع اليهود بقيادة عيسى عليه السلام وسوف تكون المعركة بالخيول والسيوف وليس بالطائرات والدبابات وهكذا ينتهي هذا الأسطورة ألا وهو المسيح الدجال على يد عيسى عليه السلام فإن أول عمل يقوم به عيسى بعد نزوله من السماء هو مواجهة الدجال والقضاء عليه وبعد مقتل المسيح الدجال يجلس عيسى مع المؤمنين ويمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة.